الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على كيفية إلقاء المتكلم الخبر، وعلمنا أن الخبر باعتبار التوكيد وعدمه ثلاثة أقسام. نعم، ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ الأول ابتدائي، وهو الذي يعطى لخالي الذهن. نعم، طيب مثاله. طيب، والثاني الطلبي، وهو نعم، أو الذي يلقى على من وقع منه سؤال بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم، ثالث يسمى ماذا أولا؟ إنكاري. نعم، أن يكون المخاطب منكرا له إما بلسان الحال أو بلسان المقال، وبه نعلم أن اللغة العربية ليس فيها حشو، يعني شيء زائد. قال رحمه الله تعالى: تنبيهات. الأول، قال: لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، وأشهرها إن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم. أحرف التنبيه مثل ها، ونحوها، والهمزة، أو ألا، ونحوها من الأحرف التي يبتدأ بها الكلام للتنبيه. والقسم بأنواعه وأقسامه. قال: ونون التوكيد، أو ونون التوكيد يعني المثقلة والمخففة. قال: والحروف الزائدة، والمراد بالحروف الزائدة أي التي تزاد على الفعل الأصلي. قال: كتفعل واستفعل، فإنه فيه زيادة توكيد. فمثلا ضرب ليس مثل ضرب، قطع ليس مثل قطع. والقاعدة أن تكرار المبنى يدل على تكرار المعنى. وهكذا استفعل ليس مثل فعل، مثل خرج واستخرج، فليس خرج مثل استخرج، فخرج معنى واستخرج فيه معنى زائد. وليس دائما يدل ذلك على التوكيد، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب غالبا، قد يخرج عن الغالب مواضع، لكن المهم نقول فيه زيادة معنى، زيادة المبنى فيه زيادة المعنى. قال: والتكرار. والتكرار سواء للحرف الواحد كفعل تكرر العين، أو تكرار للكلمة للفظة الواحدة مثل هذا هذا زيد، أو أبوك أبوك الرجل، أو أبوك رجل رجل، ونحو ذلك، أو تكرار الجملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، يعني كررها ثلاثا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ومنه تكرار النفي، فالتكرار قد يكون تكرار الإثبات مثل ما تقدم للحرف وللفظة وللجملة، وقد يكون تكرار النفي مثل لا لا أذهب، أو تكرار لنفي في كلمة: لا أذهب لا أذهب، أو تكرار لجملة كاملة فيها نفي، وهكذا. قال: وقد، والمراد بقد التي تفيد التحقيق، لأنه هو الذي يستفاد منه التأكيد. وتعرفون أن قد تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، ودخولها على الفعل المضارع قد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير، فما كان فيه معنى التكثير أو التحقيق فإنه يفيد التأكيد، بخلاف ما كان للتقليل أو التقريب فإنه ليس فيه معنى التوكيد. قال: وأما الشرطية وإنما، لأن جملة الشرط فيها زيادة تأكيد لإثبات المعنى المذكور فيها، قال: واسمية الجملة. ومعنى اسمية الجملة أي أن تكون الجملة اسمية لا فعلية، لأن الجملة الاسمية تفيد معنى الثبوت، الجملة الاسمية تفيد معنى الثبوت، والجملة الفعلية تفيد معنى التجدد، وهو قد يكون مرة وقد يكون أكثر من ذلك بقرينة لفظية أو معنوية، بخلاف الاسم، الجملة الاسمية فإنها تفيد الثبوت والاستمرار. فمثلا قلت: ذهب زيد، وزيد ذاهب، هل الجملة سواء؟ قد يقول قائل: المعنى واحد. الجواب: لا، عند تدقيق النظر في هذه الألفاظ يجد أن هناك فرق. ذهب زيد يفيد حصول الذهاب، ما في تأكيد، بخلاف زيد ذاهب فيه زيادة تأكيد باستمرار وقوع هذا الفعل. قال: وضمير الفصل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه، فإن من فوائد ضمير الفصل التأكيد، مثل زيد هو الرجل، زيد هو الرجل. فالإتيان بضمير الفصل أفاد تأكيد وصف المبتدأ بالخبر. قال: وتقديم الفاعل المعنوي. والمراد بالفاعل المعنوي أي الفاعل من جهة المعنى لا من جهة الاصطلاح، مثل: محمد يقوم، فإن هذا السياق في الحقيقة هو في الاصطلاح محمد ليس بفاعل، لكنه من جهة المعنى ماذا؟ ها؟ هو الفاعل. أما من جهة الصيغة والسياق والاصطلاح ليس بفاعل، لكن من جهة المعنى فاعل. فلما كان من جهة المعنى فاعل كان فيه معنى زائد عن الاتيان بالجملة على أصلها، لأن القاعدة تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر، والحصر نوع من التأكيد، الحصر نوع من التأكيد. طيب، فإذن التنبيه الأول أن التوكيد له أدوات وأساليب كثيرة، وهذا الذي ذكر هو الغالب العام وليس هو بحاصر لها، ليس هذا حاصر، لكن هذا هو الغالب العام. قال الثاني: يسمى إخراج الكلام عن على الأضرب الثلاثة السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر الحال، يعني إذا خرج اللفظ على هذا المعنى المذكور سابقا، يعني ابتدائي وطلبي وإنكاري، يسمى خروجه كذلك خروج على مقتضى ظاهر الحال. ولماذا قال على مقتضى ظاهر الحال؟ لأنه قد يكون ليس على ظاهر الحال، كأن يؤتى بالأسلوب الإنكاري لمن لم ينكر، أو بالأسلوب الطلبي لمن لم يسأل، فهذا جاء على خلاف مقتضى ظاهر الحال، وهو قد يكون أحيانا نقصا وقد يكون كمالا. يعني خروج الكلام على خلاف ظاهر الحال، على خلاف مقتضى ظاهر الحال، قد يكون نقصا وقد يكون كمالا. النقص إذا خرج خلاف مقتضى ظاهر الحال من غير نكتة، يعني حكمة، من غير حكمة وفائدة، لأنه عند ذلك يكون حشوا، يكون حشوا أو يكون نقصا، يكون حشوا أو يكون نقصا. وأما إذا كانت هناك حكمة فإنه يكون فيه زيادة بلاغة وبيان كما سيأتي إن شاء الله. قال: وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر، ويورد الكلام على خلافه لاعتبارات يلحظها المتكلم، وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة. وهذا كما قلنا متى يصح؟ إذا كانت هناك حكمة من العدول عن مقتضى ظاهر الحال. أما إذا لم تكن هناك حكمة فهو إما أن يكون حشوا وإما أن يكون نقصا. وسيأتي بعض أمثلة هذه الأحوال. قال: منها تنزيل العالم، يعني من هذه الأحوال التي يخرج فيها عن مقتضى ظاهر الحال وهو لوجود الحكمة. من هذه الحكمة قال أولا أو واحد: منها تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها أو بهما معا، يعني فائدة الخبر ولازم الخبر، منزلة الجاهل بذلك. لماذا؟ قال: لعدم جريه على موجب علمه، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل به، كقولك: لمن يعلم وجوب الصلاة وهو لا يصلي، الصلاة واجبة، توبيخا على عدم عمله بمقتضى علمه، وكقولك: لمن يؤذي أباه، هذا أبوك، يعني هو يعلم أنه أبوه كان ينبغي أن يقول إن هذا أبوك، لكن لماذا أتى له بهذه الصيغة بدون تأكيد؟ لأن المقصود التوبيخ، لأن المقصود التوبيخ، فالخروج عن الأصل كان لي لحكمة. قال: ومنها تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر كقوله سبحانه وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقد تقدم معنا أنه قد ينزل لسان الحال مثل لسان المقال، وهذا منه تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد. قال: فمدخول إنا مؤكد أو مؤكد لمضمون ما تقدمه لإشعاره بالتردد فيما تضمنه مدخولها، يعني إن النفس لأمارة بالسوء، هذا لأن لسان الحال هو الإنكار على امرأة العزيز والتعجب، فلذلك كان هذا التأكيد. قال: وكقوله سبحانه: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال: لما أمر المولى نوحا أولا بصنع الفلك، ونهاه ثانيا عن مخاطبته بالشفاعة فيهم، صار مع كونه غير سائل في مقام السائل المتردد. هل حكم الله عليهم بالإغراق، يعني بعد هذا كله؟ قال: فأجيب بقوله: إنهم مغرقون. وهذا كذلك، لأن لسان الحال يدل على معنى التردد والسؤال. قال ثالثا: ومنها تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، كقول حجل بن نضلة القيسي من أولاد عم شقيق: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. فشقيق رجل لا ينكر رماح بني عمه، يعني يعرف أن بني عمه عندهم رماح. قال: ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته واضعا رمحه على فخذيه بالعرض أو على كتفيه، إن كان ماشيا فعلى كتفيه، وإن كان راكبا فعلى فخذيه. قال: على فخذيه بالعرض وهو راكب أو حاملا له عارضا على كتفه في جهة العدو بدون افتراث به، بمنزلة إنكاره أن لبني عمه رماحا، يعني كأنه يستصغرهم. ولن يجد منهم مقاوما له، كأنهم كلهم في نظره عزل ليس ما أحد منهم رمح. فأكد له الكلام استهزاء به أو تهديدا، خوطب خطابة التفات بعد غيبة تهكما به ورميا له بالنزغ وخرق الرأي، يعني أنه فيه خفة. وهذا تقدم معنا. قال رابعا: ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي، كقولك للمتردد في قدوم مسافر مع شهرته: قدم الأمير. يعني أن هذا الأمر ما فيه شك، ولهذا لم أحتاج أن أؤكده لك. فعدم التأكيد أحيانا تأكيد، عدم التأكيد تأكيد، كقولك مثلا ما يحتاج أن أقسم أن زيدا جاء، فقولك بلفظك ما يحتاج أن أقسم أن زيدا جاء تأكيد بغير التأكيد، وهذا منه. قال ومنها تنزيل المتردد منزلة المنكر، كقولك للسائل المستبعد لحصول الفرج إن الفرج لقريب، وقوله لقريب إن الفرج لقريب فيه زيادة تأكيد باللام، وهذا يثبت المعنى زيادة بهذا التأكيد. لماذا؟ لأن المتردد بمنزلة المنكر، لكون التردد عنده قوي حتى صار كالمنكر، التردد قوي صار كالمنكر. قال ومنها تنزيل المنكر منزلة الخالي، إذا كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع وزال إنكاره، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، وكقولك لمن ينكر منفعة الطب الطب نافع، وهذا كذلك. تنزيل المنكر منزلة الخالي إذا كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع، يعني أحيانا كما قلنا من التأكيد عدم اللجوء إلى التأكيد، من التأكيد عدم اللجوء إلى التأكيد. مثل رجل حوله الناس مجتمعون للطعام، وقد قرب بعض الطعام، وهكذا كذلك اجتمعت أشياء أخرى وهو يقول منكرا أين طعامكم، فقلت طعامنا موجود بدون أي مؤكد لاستغنائك بهذه الأحوال عن التأكيد. وهكذا كذلك خوطب المشركون بهذا، وإلهكم إله واحد، قال ومنها تنزيل المنكر منزلة المتردد، كقولك لمن ينكر شرف الأدب إنكارا ضعيفا إن الجاه بالمال إنما يصحبك ما صحبك المال، وأما الجاه بالأدب فإنه غير زائل عنك. يقول منها تنزيل المنكر منزلة المتردد لمن ينكر شرف الأدب، مثال يعني إنكارا ضعيفا، فلما كان الإنكار ضعيفا كان التأكيد متوسطا. فلذلك قال إن الجاه بالمال إنما يصحبك ما صحبك المال، وأما الجاه بالأدب فإنه غير زائل عنك. قال الرابع: قد يؤكد الخبر لشرف الحكم وتقويته مع أنه ليس فيه تردد ولا إنكار، كقولك في افتتاح كلام إن أفضل ما نطق به اللسان كذا. طيب، وهذا كله ظاهر إن شاء الله في سقط. أيوة. نعم. طيب، فيجب كلمة فيجب. طيب سقط، نقول كلمة فيجب في الثالث ثالثا أن يكون المخاطب منكرا للخبر الذي يراد إلقاه إليه معتقدا خلافه، فيجب تأكيد الكلام له بمؤكد. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.